انصده مرض، حبسه مرض، ما صار يستطيع، يبقى محرما إلى متى؟ إلى أن يشفى. طالت المدة أم قصرت؟ كذلك إذا حبسه وذهب نفق، يعني ضاعت نفقته ولم يتمكن من مواصلة إتمام الحج، يبقى محرما إلى إلى إيش؟ إلى أن يجد النفق. لكن إذا فات الوقوف له شيء آخر، إذا فات الوقوف يتحلل بعمرة وينفي، وذلك لأنه يجوز إذا فات الوقوف أن يتحلل بعمرة، فكذلك إذا أحصر وفات الوقوف فلم يقف فإنه يتحلل بعمرة، بقي محجما إن لم يكن اشترط. فإن اشترط